الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا راجين منه سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الكرب والبلاء وأن يرزقنا الرغد في العيش والهناء وأن يجعلنا ممن يحبهم من خلقه بين الأرض والسماء فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتوب على من تاب ويغفر للمنيب الأواب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وتسليماته على هذا النبي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ودل أمته على كل الأبواب ما كان من خير إلا ودعا إليه وما كان من شر إلا وحذر منه صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وانفعنا بالصلاة والتسليم عليه فاحشرنا في جماعته واجعلنا في لوائه واسقنا من حوضه الشريف ومن يده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا كما آمنا به ولم نره أما بعد إخوة الإسلام عباد الله فإن الأمة الإسلامية وفي بلادنا على وجه الخصوص نتكلم في من يسمعنا وفي من يبلغه صوتنا إن أمتنا أصيبت في الآونة الأخيرة بعدة إصابات عظيمة كان أعظمها وأولها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإساءة إلى صورته الجميلة الحسنة وتلك مصيبة في الدين أن يجرؤ عدونا علينا في ديننا فذلك مصاب عظيم كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتسلى في كل مصيبة أنها لم تكن في دينه هذه سلوى أن تكون المصيبة في الدنيا لا في الدين وفي دعاء خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا أما المصيبة الثانية فكانت مصيبة في الأنفس حيث مات من أهل بلدنا عدد لا يستهان به عدد قد تسفر عنه حرب من الحروب ويضيع ضحية في معركة كبيرة أما أن يموت هذا العدد وإن كنا نؤمن أن كل ذلك بقدر الله لكنها مصاب عظيم أن يموت ذلك العدد كله من جراء إهمال وفي أمر يتوقع احتمالا وقليلا دون مواجهة عدو يضيعون هكذا دون أن يتركوا وراءهم أثرا فلو ماتوا في مواجهة عدوهم لماتوا شهداء حرب في سبيل الله لا نزاع في ذلك أما أن يصل الأمر إلى الحد الذي وصف وعرف فذلك مصاب جلل وأما الإصابة الثالثة فكانت نقصا عظيما في الأموال تلك المصيبة التي أصابت الطيور إن صح ذلك واقعا وإن لم يكن الحدث مضخما ومستغلا لأغراض أخرى فإن كان هكذا أو هكذا فالنتيجة واحدة، الخسارة المادية والمالية مسألة لا تحسب ولا تعد ولا توصف، والقلوب تدمى والعيون تبكي من أجل ذلك الحدث. فكم من صاحب عمل ترك عمله أو تركه عمله، كم من بيت يحتاج من جديد أن يبحث عن سبب لرزقه، كم من عيال وأسر تتأثر وتهتز بيوتها ومسيرتها في الحياة من جراء ما حدث للطيور. وقد حدث لها أمر يعتبر في عرفنا وفي عرف أمراضنا أمرا خفيفا، ما يسمى بالإنفلونزا. هذه تصيب الإنسان فينام لها يوما أو يومين ويستعين عليها بالراحة فيشفى، وربما أخذ لها بعض المضادات الكيماوية أو الطبيعية التي خلقها الله فيرقى ويبرأ بإذن الله. مسألة لا تحتاج إلى طبيب ولا إلى طب كغيرها من الأمراض الخطيرة عافانا الله وأمتنا. وإن كان هذا المصاب القليل كانت له هذه النتيجة العظيمة، النتيجة المقلقة المفزعة، فما بالنا لو أصاب الله طيورنا بشيء أكبر، لو أصاب الله أموالنا بشيء أعظم. إن هذه الإصابات يحملها كثير من الناس على أسبابها المادية الظاهرة. نعم، لا ننكر أن المسبب يترتب على سببه، وأن السبب يؤثر في إيجاد المسبب، ولكن هل هي حركة ذاتية في الأسباب تفعل ما تشاء وتختار، تحدث هذا أو تبدل ذاك، أو أن هذه الأسباب مجرد وسيلة ظاهرة يظهر الله بسببها أقداره ويجري الله بسببها تدابيره، وهو يدبر أمر خلقه ليرعاهم وليصونهم عما يهلكهم في الآخرة وفي الدنيا؟ الأخيرة هي الصحيحة، إنما هي أسباب الله تعالى جعلها بيننا لنقتنع بما حدث، لكن الفعل الحقيقي وراء هذه الأسباب هو تقدير رب الأسباب سبحانه وتعالى. وما كان لسبب أن يعمل، وما كان لمسبب أن يقع في كون الله سبحانه إلا بإرادة الله وإلا على التقدير الذي قدره الله. وقد يقدر الله الخير، وهذا كثير جدا، ويقدره الله تعالى ابتداء من عنده وفضلا من كرمه وفيضا من رحمته، وقد يجري بمقادير الله شر من الأشرار. لا ينسب الشر إلى الله، لأن الله لا يريد بنا الشر، إنما يكون ذلك بسبب أفعال العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكأن الفساد ظهر بنفسه، ظهر تلقائيا، لأن الله علقه على سبب، وهو الكسب السيء من أيدي الناس. ما تفعله أيدي الناس من سوء يترتب عليه فساد. إذا لم تتحرك أيدي الناس في إدارة الكون بما أتاح الله لهم وبالمنهج الذي وضع الله لهم، وقع الفساد. فظهر الفساد كأنه ظهر بنفسه في البر والبحر. والناس قديما ما كانوا يحتاجون أكثر من البر والبحر، وحتى الجو في هذه الآونة التي ارتقى الناس إلى صعود الفضاء واختراق الأجواء، هو الغلاف الأرضي أيضا، منسوب من الهواء والفراغ يتبع الأرض، لم يخرج الإنسان خارج ذلك، فهو يتبع البر ويتبع البحر. ظهر الفساد في البر والبحر بأي سبب؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وهل يشاء الله إظهار فساد؟ وهل تجري مقادير الله تعالى بإجراء وإظهار وإيقاع فساد في الكون؟ هل يرضى الله بهذا؟ الله لا يرضاه. ولكن رتب هذا على هذا، حتى إذا أساءت أيدي الناس وقع الفساد، فينتبهوا أنهم أخطأوا، أنهم ضلوا الطريق، أنهم لم يتبعوا ميزان الله وتدبير الله سبحانه وتعالى ومنهجه. لذلك قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إرادة الله ليست متعلقة بإيقاع الفساد للفساد كما نفعل نحن، نفسد لنفسد، لكن الله قد يأذن بإيقاع فساد لكي يعذب الناس في الدنيا شيئا من العذاب لعلهم ينتبهون فيرجعون إلى الطريق الصحيح، إلى الصراط المستقيم، ليقروا بجهلهم وضلالهم، وأنه ينبغي عليهم أن يأخذوا بمنهج الله وأن يسيروا في الأرض بمراد الله طالبين رضا الله لعلهم يرجعون. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشر لا ينسب إلى الله، لأنه وإن أحدث ما يبدو في أعيننا شرا فهو لخيرنا، لمصلحتنا ولإصلاحنا، فأذن بإجراء الفساد وإيقاعه مرتبا على ما كسبت أيدي الناس من معاص ومخالفات لكي يردهم إلى الصراط المستقيم. ومن أراد أن تتضح له المسألة أكثر فليذكر: هل من والد عاقل حكيم يتمنى أن يعذب أولاده، يتلذذ بتعذيبهم، يعذبهم ليعذبهم؟ هل يأذن بإفسادهم ويتركهم يفسدون رجاء الإفساد وحبا للإفساد؟ لا يمكن هذا، بل رأينا في أمثلة الدنيا وواقعها بعض الآباء يفسدون أحيانا، يزلون في زلة، يقعون في خطيئة، فإذا بهم يحوطون أولادهم بعناية واهتمام حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الآباء، لأنه ذاق مر هذا الخطأ وذاق مر تلك المخالفة، ومن حبه لأولاده يحاول أن يحفظهم من أن يقعوا في هذا الخطأ عينه ولا في مثله، لئلا يذوق المر مثله، فيحفظهم ويحافظ عليهم. لكننا نجد الآباء أحيانا يأخذون بآذان أولادهم ويقرصونها ويلوونها، أحيانا يرفعون عليهم العصا ويضربونهم. لماذا؟ تلذذا بضرب أولاده ليثبت رجولته في هذا البيت؟ أبدا والله، الذي عهدناه أن الأب يفعل ذلك أحيانا وكذلك الأم حبا لأولاده، خوفا عليهم، حفاظا عليهم، لكي يعيشوا حياة طيبة. إذا كان هذا هو فكر المخلوق ورغبة المخلوق، فما بالك بالخالق الذي خلق، الذي صنع؟ إنه أرحم بصنعته وبخلقه من الأم بوالدتها، ويقسم على هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فيقول: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لله يعني والله إن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فالله لا يريد لنا شقاء والله لا يريد لنا تعاسة، والله لا يحب أن نعيش أزمة من الأزمات، بل رزقنا عقلا حكيما وجعل فينا فطرة سليمة، وأنزل علينا ما يتجاوب مع هذه الفطرة من شريعة سمحة لطيفة. كل ذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما لتسعد، كما جاء في السورة نفسها في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا معيشة ضيقة، مهما كان اتساعها فهي تضيق بأولئك المخالفين، مهما تعددت حولهم أسباب السعادة فإنهم لا يشعرون بسعادة، ويكثر فيهم تعجل الموت بالانتحار وقتل أنفسهم، مع أنه كان ينبغي أن يكونوا أسعد الناس بالميزان المادي. لكن بالشرع الذي شرعه الله والميزان الذي وضعه الله، السعادة في طاعة الله، السعادة في الاعتصام بالله، في التوكل على الله، في الاتصال بالله، لا في الإعراض عن الله. أقول كثير من الناس يعلقون مثل هذه الأحداث على أسبابها المادية، حصل كذا لأنه كان كذا، وحصل كذا لأنه كان كذا، ولو لم يكن كذا ما وقع كذا. أسباب في أسباب، حياة مادية قاصرة، علم للظاهر فقط دون فقه للباطن الذي وراء هذا الظاهر. أما أهل الإيمان فقد نور الله في بصائرهم، وقد مد الله علومهم ومعارفهم ليروا ما وراء تلك الأسباب. فلا ينبغي أبدا أن نقف بهذه الأحداث عند أسبابها المادية فقط، إنما وإن كان من الواجب أن نعلم أن الكفار يعادوننا ولن يحبونا أبدا، لن تنقلب عداوتهم إلى محبة يوما من الأيام حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا يجب علينا كذلك أن نعاقب المهمل على إهماله، وأن نأخذ على أيدي المفسدين في الأرض حتى لا يفسدوا علينا دنيانا وديننا وآخرتنا. فإن الفساد يستشري وينتشر حتى يعم كل شيء. لو لم يؤخذ على أيدي المفسدين، ولو لم يعاقبوا بعقوبة مماثلة رادعة، وإن كان كذلك من الواجب علينا أن نحافظ على صحتنا وعلى صحة الأحياء من حولنا وعلى تلك الثروات التي ينفعنا الله بها وجعل متاعنا فيها متاعا لكم ولأنعامكم، لكن هناك أمر آخر وأكبر لا ينبغي أن ننسى مع هذا كله، أن هذه تذكرة من الله، أن هذا بلاء من الله لا بد أنه وقع بذنب في الغالب، أو أنه وقع لنصبر عليه وتزداد درجاتنا عند الله وترتفع. فالبلاء يأتي للأمرين: تذكرة وتكفيرا عن السيئات، وذلك ليتوب الناس، وإما أن ينزل البلاء من عند الله رفعا لدرجات المبتلى عند ربه ومولاه. ولكن كيف نفرق بين هذا وذاك؟ نفرق بين هذا وذاك على حسب حالنا، بما نحن قائمون فيه. حينما تكون حالنا مرضية عند الله وحينما نكون قائمين على أوامر الله، واقفين عند نواهيه، مطبقين لشرعه ومنهجه في أنفسنا، في أسرنا، في بلادنا، في قوانيننا، حالة إيمانية عالية، ورغم ذلك تأتينا بعض البلايا، فلنفرح بها لأنها رفع للدرجات. ولكن هل نحن كذلك؟ هل نحن بهذه الصورة الإيمانية المرضية؟ هل المسلمون، ولا أقول العالم كله والأمة كلها، بل هل المسلمون فقط على الأقل مطيعين لربهم، متبعين لنبيهم عليه الصلاة والسلام بالقدر المطلوب؟ هل نحارب الرذيلة أو أننا نحارب الفضيلة؟ هل نعمل بالجد أو نعمل باللعب؟ هل نعظم القرآن والسنة أو نعظم الشعر والغناء والرقص وما إلى ذلك؟ أين حالنا؟ هل تحفظ الأمة المسلمة كتاب ربها أو أنها تحفظ كتاب وقرآن شياطينها؟ ماذا في الرؤوس وماذا في القلوب؟ هل الأمة عالمة بدينها تساوت مع الحيوان والجماد والطير على الأقل؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه، هل نعلم صلاتنا وتسبيحنا؟ هل الأمة عالمة بأركان دينها؟ نعم، هم يحفظون الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن هل نعرف فقه هذه الأمور؟ هل المسلمون يعرفون الوضوء وشروطه ونواقضه، والصلاة وما يفسدها وما يبطلها، والحج والصوم وما إلى ذلك؟ هذه الأركان على الأقل. أو أن الأمة تعاني من أمية دينية سحيقة ومخيفة، وهذا هو الواقع، أمية عظيمة في الدين، وإن علت الشهادات وارتقت المقامات التعليمية، لكن التعليم الديني والعلم الشرعي في الأمة قليل جدا، لدرجة أنه ينظر إلى عالم الشريعة وكأنه ليس بعالم، ماذا فعل وماذا قدم؟ والعالم في لعبة أفضل منه وأزكى منه وأعلى منه وأرفع، هذا تقييم الناس، تقييم البلاد الإسلامية لحامل قرآن ومغن، لحامل علم شرعي وحامل علم مادي يموت بموته في الدنيا وينتهي بانتهاء الدنيا، أما حامل القرآن وعالم الشريعة فيبقى أثره دائما حتى يدخل الناس الجنة. لازلنا إلى الآن بعد قرون طويلة مديدة نقيم حياتنا على مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الفقه رضوان الله عليهم، ولا يصح لنا أن نتحلل من تلك المذاهب فيما يدعي البعض، ولا نستطيع أن نفهم النصوص الشرعية كما فهموها، ولا أن نعلم ما فيها من أحكام كما علموها وعلمونا. عالم شريعة أين هو؟ ما درجته فينا؟ ما درجته في قلوب الناس؟ هل نجله كما نجل غيره؟ كما كان يقول أحد الدعاة رحمة الله عليهم: لو مر بالناس عادل إمام أو إمام عادل، فإلى أيهما يهرعون ويفزعون؟ ومن يتمنون رؤيته ومصافحته؟ عادل إمام أو إمام عادل؟ إن وجد إمام عادل فالمسألة خطيرة. هذا التهاون في ديننا يدل على أن ما حل بنا ليس لرفع الدرجات، وإن كنت أول واحد قبل جميع الناس أتمنى من الله وأتمنى عليه بشيء من الحب والتواكل إن صح والرغبة فيما عنده، أن يجعل هذه الأحداث في ميزان حسناتنا ورفعا لدرجاتنا. ولكن لا ينبغي أن نخدع أنفسنا، نتمنى ما نتمناه والله عند ظن عبده به، ولكن لا ينبغي أن نخدع أنفسنا أو نعمي القضايا على أنفسنا، لا ينبغي أن نغمض أعيننا عما يجري. هذه الأحداث العظام، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم البشرية وأفضل من خلقهم الله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، تلك مصيبة كما قلنا سابقا لم تصب رسول الله في شيء عليه الصلاة والسلام، بل ترفع قدره، ليعلم الأعداء الجهلة أنهم بهذا يخدمون الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له رجل، أو قال عنه إنه أبتر، أي لا يعيش له ولد ذكر، فسينقطع ذكره ويبتر بعد موته مباشرة، كما يقول الجهلة اليوم محمد مات وخلف بنات، هي هي ولكن اختلفت العبارة صلى الله على نبينا محمد. إن هذه الكلمة أبتر، بتر الله من قالها سبا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة رزقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة عظيمة، سورة كاملة في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رد الله عنه السبة إلى من قالها أو على من قالها، وبشره الله بالكوثر، وهو في مجموع قول المفسرين كوثر في الصرف في اللغة العربية على وزن فوعل، أي الخير الكثير جدا، ومنه النبوة ومنه القرآن ومنه الوحي ومنه الإسراء والمعراج ومنه المعجزات ومنه السنة والحكمة ومنه حوض شريف على باب الجنة يعجله الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليسقي أتباعه وأحبابه، جعلنا الله فيهم، ليسقيهم من نهر الكوثر في الجنة قبل أن يدخلوها، بشرى وهدية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل ما أوتيه من خصائص وفضائل كل ذلك أعطاه الله له، كأن الله يقول له إن كنا لم نعطك ولدا ذكرا يعيش معك وبعدك فقد أعطيناك الخير الأكثر، والخير الذي لا مثيل له، والخير الذي لم يحز مثله أحد. فكلمة سببت له نزول سورة، وكلمة أخرى بسورة أخرى، تبت يدا أبي لهب وتب لما قال له عمه تبا لك يا محمد، فقولوا ما شئتم، كل ذلك خير لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما نحن أيها المسلمون الكرام، فالإصابة تقع فينا نحن، أن يهان بيننا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لو كانت هذه الكلمة أيام الصحابة لفعلوا الأفاعيل، لذاقوا أو لأذاقوا قائلها سوء العذاب على ما قال. وكما مثلت لحضراتكم بما تعلمونه ولا تجهلونه، السيدة سمية زوجة سيدنا ياسر رضوان الله عليهم، حينما طلب منها أن تقول كلمة ليرفع عنها عذاب المشركين، كلمة تشين النبي صلى الله عليه وسلم، تصفه بالكذب مثلا أو بالجنون أي شيء من هذا، وأذن الله لها من فوق سبع سماوات، وأنزل قرآنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وعذر عمار بن ياسر حين قال ما قال مما أجبر عليه، قال كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله، قال لا شيء عليك، وإن عادوا فعد، إن طلبوا منك جديدا فقل ما يطلبون منك حتى لا تعذب نفسك طالما كان قلبك مطمئنا بالإيمان. وكل هذا التيسير، ولم تأذن سمية لنفسها، لم تأذن السيدة سمية رضي الله عنها لنفسها وللسانها أن يتحرك ويتفوه بكلمة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك مع اطمئنان قلبها بالإيمان. أهذه أنوثة؟ لا، بل إنها رجولة، إنها بمقام رجال وفي ميزان الله ثقيلة، وهي في الشهداء أول شهيدة رضي الله عنها. فهذه إصابة لنا نحن، إصابة تطعننا، إنما تزيد النبي صلى الله عليه وسلم رفعة ورقيا وأجرا ومثوبة. ينبغي أن نذكر في مثل هذه الأحيان ومع هذه الأحداث، ينبغي أن نذكر قول الله تعالى، وهي آيات واضحات إخوة الإسلام، قرأناها كثيرا ونحفظها والأمة كلها تعرفها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم أمر حتم لا بد منه، إن لم يكن تذكيرا وتخليصا من الذنوب فسيكون لرفع الدرجات، فسيكون لرفع الدرجات. ولكن ماذا علينا أن نفعل تجاه مثل هذه الأحداث وتلك البلايا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين، البعض يظن أن الصبر خمول وسكون وهدوء. اصبر يا أخي، لا تغضب، لا تثر، لا تفعل كذا، لا تسب، لا تعمل، هذا هو الصبر؟ لا، الصبر تفاعل، حركة، سكون في القلب، نعم، ليستطيع العقل أن يعقل وأن يدبر تدبيرا حسنا. ماذا نفعل؟ قالوا إنا لله. هل قالتها الأمة؟ معنى إنا لله أي إنا ملك لله، فلنعد الملك إلى صاحبه. إن كنت تملكت أمرا في نفسي، إن كنت حاولت أن أتملك أسرتي لآخذها بعيدا عن طريق الله، يا بنيتي إياك والحجاب، يا ولد إياك والمسجد، يا فلان إياك وكذا، إن كنا فعلنا هذا وعلى كل المستويات، كل من في يده جزء من الملك والتصريف، إن كان قد أخذه بعيدا عن منهج الله فليعده إلى الله. أرد نفسي إلى مراد الله، أرد أسرتي، أرد إدارتي، وزارتي، رئاستي، مملكتي، كل مسؤول عما وكله الله فيه. نرد كل ذلك لله، نرد الملك للمالك لأننا لا نملكه، لكي يتصرف الله فيه بأمره وشريعته، فنرجع إلى الله رجعة صحيحة: إنا لله. تعلمها الصحابة رضي الله عنهم حتى صاروا يقولونها في كل مصاب، في كل بلية، مهما صغرت في العيون، فكانوا يقولونها حينما يضيع شراك نعل، رباط الحذاء، يقول صاحبه: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرباط ليس ملكي، ملك لله، فليتصرف الله في ملكه كيف يشاء، يبقيه عندي أو يصرفه إلى غيري أو يرده إلي بعد ضياع، أنا راض بقضاء الله، أنا مستسلم كلي لله. وإنا إليه راجعون، سنصير إليه ونضيع من الدنيا وينسانا أهلها جيلا بعد جيل كما رجع هذا الشيء إلى مكانه، فلا أدري أين هو. ينبغي أن نترجم هذه الكلمة فتكون مقالا على ألسنتنا وواقعا في حياتنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا سيحدث لا محالة. كأن الله يقول وعزتي وجلالي لتبلون فوربكم لتبلون ستختبرون وتمتحنون وتصابون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ماذا علينا؟ وإن تصبروا السكون والدعة والنوم، لا، إنما هو سكون القلب فقط وحركة الجسم بالتقوى. وإن تصبروا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الصبر سكون القلب، لا نستفز، لا نغضب غضبا يوقعنا في خطأ يجرنا إلى عمل كرد فعل نحاسب عليه ونعاب به، ولكن الجسم يتحرك والكيان البشري المسلم يتفاعل مع الحدث بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالعودة العودة إخوة الإسلام، أيها المسلمون في أرجاء الأرض، ما بلغكم الصوت، العودة العودة إلى رضوان الله وإلى منهاج الله، وإلا فإن قدرة الله غالبة وقوة الله عظيمة ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض والله عزيز حكيم. جنود السماوات والأرض يسخرها لإرادته لقدرته، جند صغير سلطه على قطاع كبير مما نأكل، انظروا كم الخسائر. جند من جنوده، بحر من البحار، ماء من المياه، تبتلع عبارة بمن فيها بهذا العدد الضخم المفزع. لسان ضعيف حقير خسيس يتجرأ على المؤمنين ليسب أعظم ما في قيمهم في الدين بعد رب العالمين سبحانه، ليسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف جعله الآن؟ كيف أعطاهم الجرأة الآن علينا؟ لأننا ضعفنا، جبنا، قصرنا عن منسوب الإيمان الذي يرضي الله ليدافع عنه ويدفع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يوم أن يكونوا بالإيمان الذي يرضاه الله سوف يدافع عنهم، سوف يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سوف يكتب لهم النصرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سوف يحقق لهم كل وعد وعد به، ووعده كله حق. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك، نستغيث برحمتك ونستجير برضاك وحلمك وعفوك. نسألك يا ربنا أن ترفع عنا الغم والكرب والبلاء العظيم، وأن تؤاخذنا بكرمك، وألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، إنك أنت الجواد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الإسلام عباد الله، فهكذا كان الواقع، وهكذا كان البلاء، وهكذا كان تبلذ الحس عند الأمة الإسلامية في معظمها وفي ظاهرها، فرح بلعب ولهو ومجون، وما تغير على وجه الأمة شيء. غضبوا اليوم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفرحوا غدا للعبة، وعاشوا بعد غد مع ضياع وضلال، وهكذا عادت الأمور إلى طبيعتها، وهدت الأكوان وسكنت، ولم نفهم الدرس عن الله. إنما وصف الله المؤمنين أنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته سبحانه وتعالى، ولا مانع أنهم إذا رأوا آيات كونية في الكون، أو سمعوا وتليت عليهم آيات شرعية من القرآن، لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما كانوا يخرون عليها متفتحين الأعين، أو فاتحين أعينهم، مطلقين أبصارهم، مفتحين آذانهم، منصتين، متفكرين. وإذا انفتحت العين وانفتحت الأذن، انفتح القلب ليستوعب ما يلقى فيه من جهة البصر من المرئيات، أو من جهة السمع من المسموعات، أي أنهم ينظرون بوعي، ويسمعون بفهم، ويعقلون ما سمعوا وما أبصروا، ويفهمون الدرس من تلك الأحداث. رحم الله الصالحين ورحمنا معهم. كان أحدهم يقول إني أجد، أو قال إني أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. حين يجد امرأته تغضب عليه أو تنشز عليه دون أسباب واضحة، لم يهملها، لم يسئ إليها، لكنها ثارت في وجهه أو نشزت عليه، تغير خلقها، فكان يرد ذلك إلى معصية وقع فيها، فكأنه يقول لابد أنني وقعت في معصية ولم أنتبه، وأراني الله أثرها في خلق زوجتي، فلما لم أطع الله ونشزت عن أمره في أمر من الأمور، نشزت علي من تجب عليها طاعتي. وكذلك الدابة يأتي ليركبها فتأبى عليه وتنفر منه وتشرد عليه، فربما يجمعها بعد شرود أو لا يجمعها، ينتبه ساعتها أنه أخطأ خطأ ما جر عليه أن يخرج ملكه عليه، كما خرج هو على مالكه سبحانه وتعالى، خرج ما ملكت يداه عليه، فيفطن لذلك، يعود إلى الاستغفار وإلى التوبة والتفتيش في حاله، ليعيد نفسه على طريق الله المستقيم، وعند ذلك يستقيم له الأمر. يطعك كل شيء، عبدي أطعني يطعك كل شيء، هذا قانون صحيح، قانون ثابت، من أطاع الله طوع له كل شيء، ومن عصى الله عصى الله عليه كل شيء، على قدر طاعته وعلى قدر عصيانه، يطيعه ويعصاه من كانوا تحت يده. فالرجوع إلى الله، إنا لله، نرجع إلى الله لأننا ملكه، وهو يملك التصرف فينا كيفما يشاء، يحيي ويميت، إذن يملك ما بينهما، ما بين الحياة والموت سبحانه وتعالى. فالرجعة إلى الله هي السبيل، لأن السؤال بعد مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الدروس، السؤال المعتاد، ماذا ينبغي علينا أن نفعل، وما دورنا؟ أنبه إلى أمر مهم، وهو أن الدور هنا لا يشترط أن يكون جماعيا، لا يحتاج إلى اعتصام في المساجد، وإن كان ذلك حسنا، لو أن الناس لجأوا إلى المساجد في فراغاتهم وخلواتهم، وكأكثروا من الاستغفار لله والتوبة والصلاة والذكر، لعل الله يرحم تلك الألسنة الذاكرة والقلوب المحبة الراجعة إلى الله، فيغفر لها ويعفو عنها ويرفع عن الأمة البلاء بسببها. ولكن يمكنني ويمكنك ويمكن كل واحد في بيته، في طريقه، في عمله، في خلوته، في صحبته، أن يعمل لسانه بالاستغفار، أن يشغل قلبه بالتوبة والرجعة إلى الله. أن نقول قولة وردت عن نملة، وإن كان لا يصح إسنادها لكن القولة في ذاتها صحيحة ودعوة بليغة: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا بما فعل بنو آدم. قيلت عن نملة أنها دعت بها ربها حينما عصى الناس ربهم فنزل عليهم القحط ومنع عنهم القطر والماء والمطر، فخرج بهم نبيهم عليه السلام لكي يستسقي لهم ربهم ويدعوه أن ينزل عليهم الغيث، فإذا بهذه النملة تدعو فينزل الغيث قبل دعاء البشر، فالبشر بمعاصيهم جنوا حتى على النمل، فكادت النمل تموت من عطشها. وهذا واقع صحيح، وإن لم يصح سنده وإن لم يصح كرواية، إلا أنه واقعا يكون صحيحا. فتؤخذ الدنيا كلها بشؤم المعاصي وبشؤم كثرة الكفر والشرك، الدنيا كلها تشقى وتعذب بوجود المشركين بينهم والعصاة فيهم دون أن يأخذوا على أيديهم ويمنعوا إفسادهم. ثم لما دعت النملة نزل الخير عليها وعلى بني آدم بسبب دعوتها. إذا صح هذا واقعا فما بالنا إذن لو قام بشر، لا نملة بل بشر ممن كرمهم الله، وليس بشرا عاديا بل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قام ودعا وتبتل وابتهل وركع وسجد وأفضى بقلبه إلى ربه وأخرج ما في قلبه من رغبات أو أخفاها، لكنه يبدي أمانيه ورجاءه في الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. لم يتكلم النبي بدعوة صلى الله عليه وسلم، إنما ظهر طلبه في عينيه ورآه علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولاحظ عليه أنه ينظر إلى جهة السماء بعينيه وكأنه يريد أن يسأل سؤالا ولكن يستحي من اقتراحه وطرحه، فأجابه الله إليه: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. شيطان مريد خبيث لعين لعنه الله سأل الله يوما: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. أجبني إلى آخر الدنيا وإلى آخر البشرية. أعطاه الله الدنيا كلها، فما بالك لو قام مسلم يدعو الله أن يعيد الأقوات لأصحابها، أن يرخي الأقوات للعباد وللمسلمين، أن يصلح الله أحوالنا، أن يرفع الله الكرب عنا. ينبغي أن نلهج بمثل هذه الأدعية ومثل هذه الرجاءات إلى الله سبحانه وتعالى في خلواتنا، في صحباتنا. ينبغي أن نتوجه إلى الله وأن نعود إلى الله. قال ربنا سبحانه وهو أصدق القائلين: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني كان ينبغي على العباد إذا جاءهم بأسنا وحل بهم شيء من عذابنا أن يتضرعوا إلينا، فربما يفعلها الله بنا لنلتفت إليه بعد أن صرنا يسأل بعضنا بعضا ويخاف بعضنا من بعض، ونسينا قوة الله العظيمة وغفلنا عن رحمته الكريمة. الله يريد أن نسأله هو، وأن نستعيذ به هو، وأن نستعينه هو، وأن نستجير به هو، وأن نخافه أيضا، ونخاف جنابه وقوته، ونرهب بطشه الشديد. أسأل ربي سبحانه وتعالى وربكم ورب العالمين في هذا المقام العظيم وفي هذه الساعة الطيبة، أسأله سبحانه وتعالى وأنا في مقام خير المرسلين صلى الله عليه وسلم أن يبرئنا من ذنب الإساءة إليه فنحن ننكر ذلك، وأن لا يؤاخذنا به، أن يعافينا من الأخذ على يد المظلوم فليس ذلك بأيدينا ولكننا نغضب لذلك وننكر بقلوبنا، أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. ربنا أرخ لنا أقواتنا، ويسر لنا أمورنا، وأصلح جميع أحوالنا. ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا لا نطيق غضبك ولا عذابك ولا عقابك، فلا تعذبنا فإنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا ونحن الضعفاء إليك، ولا تفقرنا ونحن الفقراء إليك. اللهم أغننا بغناك، اللهم قونا بقوتك، واشملنا بعفوك ورحمتك. اللهم أعنا على أمر ديننا ودنيانا حتى نلقاك وأنت راض عنا. صل يا ربنا صلاة كثيرة وتسليما عظيما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا يا ربنا الكينونة معهم يوم القيامة في محشرهم الطيب وجماعتهم العظيمة، واسقنا يا ربنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأسكننا معه الفردوس الأعلى. اللهم مهما قصرت جهودنا وقلت أعمالنا، فقلوبنا متعلقة بك، قلوبنا راغبة فيما عندك، فلا تردنا بسوء أفعالنا. اللهم لا تردنا بسوء أفعالنا، وأجبنا بكرم عطائك وجزيل عنايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أكرم أمتنا، أكرم أمتنا، أعز شأنها، ارفع رايتها، قوي شوكتها، أهلك عدوك وعدوها، اجمع شملها، ألف بين قلوبها بحولك وقوتك، وأنت القوي المتين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ترضي ربنا عنا، وأقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.